مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون. إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون. مسافرون مسافرون على هدانا زائرون. مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال كلامنا أيها الأحبة الكرام حول العمل التطوعي، فمن تطوع خيرا فهو خير له. بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل هذا العمل التطوعي وحث عليه، وقام هو عليه الصلاة والسلام بنفسه أيضا بعدد من الأعمال التي يرجو بها وجه الله تعالى والدار الآخرة، فهي أعمال تطوعية لم تكن واجبة أصلا عليه. ذكرنا في حلقة ماضية أنواعا من أنواع العمل التطوعي، كيف يستطيع الإنسان أن يبذل في المجتمع، من الذي يخدم الآخر أكثر، هل أنا أخدم المجتمع أم المجتمع يخدمني، من الذي يستعمل الآخر أكثر، هل أنا أستعمل الناس أم هم يستعملونني، من الذي يقدم أكثر من الآخر. ذكرنا عدد من المجالات، تكلمنا عن العمل التطوعي في المجال التعليمي، في المجال الخيري، في المجال الإغاثي، في المجال العلمي، في المجال الإصلاحي. ذكرنا أعداد كبيرة تتعلق بما نحن بصدد الكلام عنه. بإذن الله اليوم لا يزال كلامنا حول أنواع من العمل التطوعي في برنامجنا مسافرون، فمرحبا بكم، ويسعدني تواصلكم معنا وبقاؤكم معنا، أمر سار بلا شك، فأهلا وسهلا بكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حيا الله المتطوعين. الله يحييك. والله ما انت بوجهك تطوع، كيف حالكم؟ عساكم بخير. طبعا احنا كنا قدمنا في الحلقة الماضية مقدمات حول العمل التطوعي عموما، وذكرنا كيف أن الإنسان إذا ميزه الله تعالى بشيء من القدرات فالأصل أن يستثمرها قدر المستطاع في نفع الناس، يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان عنده فضل مال فليجد به على من لا مال له، من كان عنده فضل ظهر يعني دابة ما يحتاجها يعطيها يا أخي اللي يحتاجها يسافر عليها، فليجد به على من لا ظهر له. وذكرنا شيئا من ذلك، وكيف أنه يعني ربما كان السبب في دخول الإنسان إلى الجنة عمل تطوعي واحد قام به، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت رجلا يتقلب في الجنة بغصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين، ومرأة بغي من بني إسرائيل غفر الله تعالى لها لما أسقت كلبا، ومرأة دخلت النار لما أيضا لما حبست هرة. فالمقصود أن العمل التطوعي سواء كان لإنسان أو كان لحيوان، سواء كان إغاثيا أو تعليميا، على أي سبيل الإنسان بإذن الله تعالى يؤجر عليه. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن أبواب الخير، فقال عليه الصلاة والسلام: على كل مسلم صدقة. قال الصحابة: يا رسول الله، فمن لم يجد، اللي ما يجد فلوس يتصدق، ما يجد فلوس يعمل عمل تطوعي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. إذا ما عندك فلوس اشتغل يا أخي، اذهب واحتطب وبع الحطب، ولا خيط ثياب وبعها، يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: يا رسول الله، فمن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. واحد مسكين قال: بسرعة بسرعة ساعدني، مثلا في حريق عندي في البيت، فذهبت وساعدته. بسرعة ممكن تساعدني يا أخي، أنا عندي ضيوف وماني قادر أطبخ الطعام، ما عندي حطب، أعطني من حطبك، أو تعال ساعدني نحتطب. تعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها صدقة منه على نفسه. إذا أنت ما أنت قادر تسوي معروف، على الأقل لا تسوي شر، كف خيرك شرك، كف خيرك وشرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. رواه البخاري. ويقول عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. مصرع السوء أن الإنسان أعوذ بالله يموت ميتة سيئة، يموته سكران، يموت متعاطي مخدرات، يموت أعوذ بالله وهو على فجور أو على كذا. فحتى الإنسان أيضا ميتته تكون ميتة حسنة يكثر من صنع المعروف. يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. لاحظ، كل هذا من الأعمال اللي يحث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأنبياء كان عندهم تطوع كما ذكرنا سابقا، لما لما موسى عليه السلام سقى المرأتين فكافأه الله تعالى، الخضر لما كان صنع الجدار للفقراء ونحو ذلك، كانوا يعملون مثل هذا التطوع. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان له أعمال تطوعية عديدة، الصحابة كانوا أيضا كذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الصحابة القراء، فكان هناك 70 من الصحابة اسمهم القراء يجلسون في المسجد. كان هؤلاء يحتطبون في النهار ويبيعون وينفقون على أنفسهم ويتصدقون على بيوت في المدينة الفقيرة، بيوت في المدينة اللي أبوهم مات في معركة بدر ولا أحد، وبالتالي بقيوا أيتام أولاده، أو مثلا امرأة كبيرة في السن ما عندها أولاد ينفقون عليها. فكان هؤلاء القراء يشتغلون في النهار، ما قال أنا بجلس أقرأ قرآن بس في المسجد وكثر الله خيري، لا، يذهبون يحتطبون في النهار ويبيعونه، ثم يأخذون هذا المال فيتصدقون منه وينفقون على أنفسهم، فإذا جاء الليل كبروا مصلين. شوف يا أخي العمل التطوعي كيف جمع ما بين الصلاة وما بين غيره. بل ذكروا في التاريخ في عام 488 الوزير محمد بن حسين الروذباري، هذا الرجل كان وزيرا عند المقتدي بالله، فأقاله المقتدي بالله، قال خلاص أنت وزير وعندك قصر تدري لا تشتغل عندي، اذهب. قالوا فذهب وجاور في المسجد النبوي، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهو وزير، يقولون فكان في وقت فراغه يكنس المسجد ويفرش الحصر، إذا جاء وقت الصلاة يأخذ الحصر يفرشها، ويسرج المصابيح، إذا جاء في الليل بدأ يشغل المصابيح يشعلها واحد واحد، حتى مات وهو على مثل هذا الحال. هذا هو وزير، هذا هو وزير. شوف التقاعد كيف نفع. والله يا أخي أنا أقول أحيانا لبعض الناس الذين يتقاعدون ثم تظلم الدنيا في وجهه، ويبدأ مشاكل، يفتح الثلاجة ليش الخبز هذا ما رفيته، ليش الأكل هذا ما أدري إيش، يأتي يدقق على عياله في يعمل مشاكل، ليش اللمبة شغالة، ليش اللمبات هذه شغالة، ليش ما طفيته المكيف، ليش. طبعا من حقه أنه يسأل لأنه هو اللي بيدفع. لا بس لا يكون زيادة حتى ورد يعني داخل وطالع تلقاه 17 مرة في يناظر خزان. لكن القضية طبعا الفراغ الذي عنده، ويعني وكونه كان مشغولا ويشعر بأهمية سابقة ثم الآن يعني ذهبت تلك الأهمية في من ناحية الوظيفة يعني، فليش يا أخي ما تشغل نفسك؟ هذا الرجل الآن وزير ومع ذلك انظر كيف كان يعمل ويذهب ويكنس في المسجد ويوزع الحصر. أقول لو بعض هؤلاء المتقاعدين صار مثلا من المتصدقين في المسجد الحرام وممن يفرشون السفر لإطعام الصائمين يوميا ويجيب التمر ويوزعه ويخدمهم بنفسه، والله يا أخي يشعر بسعادة ما يشعر بها ربما غيره ممن لا يقوم مثل هذا العمل. هذا برضو عمل تطوعي. يا أخي من الأعمال التطوعية العناية بالمطلقات والأيتام. صحيح. كم نعرف من هالأيتام الذين لا يلتفت إليهم أحد. العناية بدعوة غير المسلمين للإسلام، كفالة عوائل المساجين. كم فيه واحد مسجون بسبب دين ولا بغيره، ومع ذلك من يكفل عائلته ومن يقوم عليهم؟ هاي ناصر. أنت شو تقول تطوع ما تطوع إن عاون بعض العوائل؟ أنت تجي توقف بتسوي خير تقول أكيد هذا وقف عشان يجي غازل، أكيد هذا وقف مو لله. الشيء الثاني إذا أنت برضو سويت يعني. طيب خلي بجاوب هذا بعدين بسمع الشيء الثاني. طبعا ناصر لابد العمل الذي تقوم به يتناسب معك. يعني أنت مثلا شباب ما يصلح تقول والله هنا واحدة عندها بنتين أعمارهم على 17-18 سنة وأبوهم مسجون وأنا اللي أتولى الإنفاق على هذه العائلة، ما شاء الله ولا لقيت لها العائلة، ما هناك في عجوز وشايب ما في أحد ينفق عليهم، مش ما تنفق عليهم يداشر يا الخربان. لازم أنك إذا أنت ناوي تعمل عمل تطوعي لابد يتناسب معك يا أخي. أو مثلا غير ذلك من الأمثلة، واحد فرضا أبو 50 سنة ويدور زوجة ثانية، بعدين سمع أن في واحدة مطلقة وعمرها 20 وعندها بنت، قال والله أنا سأنفق على أنا هذه أولى من غيرها. أجر يا شيخ، نلعب على بعض، ما لقيت الأجر اللي في هذه. يعني العمر العمر مقارب وعندها بنت. لا تلعب علينا، تبغى تسوي عمل تطوعي سوي عمل تطوعي يصلح لك، سوي عمل تطوعي أنفق على عمال، فطر في المسجد، مسجد يكنس المسجد يا أخي. أنا من الصبح أقول وزير يكنس مسجد. طيب يكنس يا أخي، أما عمل تطوعي ما عمل بهات. حضرت قبل فترة معرض اسمه معرض تيدكس في الرياض للشباب الناجحين في حياتهم، وكان في مجموعات كثيرة، والآن ما شاء الله تبارك الله الرياض وجدة تزخر بشباب من المتطوعين. والله العظيم ما شاء الله تبارك الله ألاحظ مستويات نجاحهم من سنة لسنة ترتفع، كل ما لا تزيد، وهم لا يملكون ريال واحد. وكلها عن طريق التعاون، كلها عن طريق التطوع. نعم. مساعدة الأسر الفقيرة. هو بلا شك أحمد، شوف المسألة لا تعتمد ترى على وجود مال عندك. المسألة تعتمد على أنك تحمل الهم والجهد. وتقدر أنك تجتهد وتكون أمينا في هذا. فهم بذلك يفيدها يا فيصل. الشيخ معلش، أنت ذكرت قبل شوي بالنسبة للمتقاعدين، لو مثلا كل شخص مثلا منهم عنده جاه أو له موقع في المجتمع كان أيام يفتح بيته مثلا، يستقبل الناس ويشفع لهم ويعمل معهم الخير. أحسنت، هذا أيضا عمل تطوعي نافع. شوف هو بحسب ما يتناسب معك، أهم شيء العمل التطوعي اللي تعمله يكون متناسب مع ميولك أنت. ما يقول واحد أنا والله أعمل عمل تطوعي أني أحفظ قرآن، نقول هذا بلا شك إنه شرف، لكن هل أنت تقدر تجلس يوميا في المسجد ساعتين وعندك 20 طفل تحفظهم؟ قال والله أنا ما أتحمل إخواني أضربهم في البيت. إذا هذا لا يتناسب معك. أنت إيش اللي تحب؟ قال والله أحب الدوارة في الشوارع. إذا روح مع جمعية خيرية، خذ الأطعمة، مر على بيوت الفقراء أعطهم إياه. فأهم شيء أن يكون متناسبا مع ميولك. هاي ناصر، أنت قاعد نتكلم كلنا عن مجال التطوع. أوكي، إنه حال يكون في تطوع واحتساب. أقول التطوع بحساب أنا ما أكون بالمادة، أكون مثلا بالجهد، أهمي وجهدي وقد ساعد. فتتفاجأ في آخر شيء بعد التعب هذا كل اللي أنت تعبته، يجيك أنت الشخص اللي هذا قدمت له معروف وتطوعت وساعدته، هذا يقول الله شغلكم داري، الله لا يبارك فيكم، أنتم وش سويتوا؟ فتلقى دمى، تلقى الشكر تلقى السب واللوم عليك. أنت نظرتك سوداوية هنا. لا هذا الواقع، هذا الواقع. لا لا بنجي. ليس دائما. لا والله. لا بدي أجيب الجزء الإيجابي والجزء السلبي. جميل. بس إنك إذا ظهرت الجزء السلبي بهالصورة، الناس اللي يستمعون بيقولون في نفسهم إذن والله شكلنا يعني كف خيرك وشرك وجلس في بيتك. صح. لا تورط نفسك. لا ترى عدد قليل اللي تعمل عمل تطوعي بعدين يقول الله لا يجزيك خير، الله لا يكثر خيرك، الله لا قليل من الناس من يفعل ذلك، خاصة إذا أنت قدمت هذا العمل التطوعي بأسلوب مناسب. لو بحال يكون هو مضغوط أو أنه برضه عمل تطوعي ما راح يجوك، ما راح يجيك يعني عمل متقن 100%. يعني لابد يكون فيها كبوات وتجي فيها. ما على المحسنين من سبيل، إذا أنت محسن أحد يقدر يلوم. إيه بس إنك أنت محسن لكن ما تدري عن الواحد اللي معك ومساعدة، فتكون فيها خلل يعني. أبا لابد من شيء. لا نديرك عمل تطوعي يصلح لك بس بعد الحلقة. هاي فيصل، انا اقول الشيخ زي ما قال ناصر انه اصنع المعروف وارميه في البحر، يعني أحسنت. انت بالاجر من الله يعني. احسنت، لا ترجو من ورائه شيئا، لا ترجو انه يشكرونك. طبعا ايضا ترى بالمناسبه في الاعمال التطوعيه لابد من يعني اشعار من يعملون معك بالمكافاه. صح. يعني انا لما يكون عندي مثلا تفطير صائم في رمضان في المسجد، وعندي مثلا شباب من امثالكم حريصين، قالوا يا شيخ بدل ما تروح تستاجر عمال وتعطي العامل كل يوم كذا، احنا نبغى الاجر، ناتي بنفسنا نفرش الفرش، نفك كراتين العصير، نوزع العصير، ناتي بالصحون ونضع فيها الطعام، احنا يا شيخ بنشتغل معك. برضو هؤلاء اللي اشتغلوا لله زين وابتغوا وجه الله، الاصل يا اخي ان يشكروا. يعني جميل اني في اخر رمضان اعمل كذا بعد صلاه التراويح اخر ليله يعني حفل بسيط، اعطيهم دروع مثلا، اكرمهم قدام الناس، اقول الله يجزيكم خير، والله يا شباب عندنا مجموعه الله لا يحرمهم الاجر، والله يعني يبارك في انفسهم ولا قصروا. يعني القول للمحسن احسنت، هذا يا اخي يدفعه الى ان يعمل عمل خيري اكثر، تحفزه بلا شك، تحفزه طبيعه الانسان يا اخي، سبحان الله يحتاج الى هذا. طبعا عمل التطوع بالمناسبه ترى له فائده حتى في حياتك. اول شيء اضافه الى الاجر من الله سبحانه وتعالى الذي يترتب على هذا العمل التطوعي، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أنا لما أكون في حاجة الفقير، في حاجة المسكين، في حاجة المريض، أنا أيضا إذا افتقرت أو مرضت كان الله تعالى في حاجتي، قضى لي ذلك. كذلك ترى من أعظم فوائد الأعمال التطوعية زيادة الخبرات في الحياة. صح، صحيح. أنا جئت وعملت عمل تطوعي ب مثلا التوفيق ما بين زكوات الأغنياء وأعلمهم وين البيوت الفقراء، أنا ستزيد خبراتي في كم مقدار الزكاة، وأيضا تزيد علاقاتي، والله صرت أعرف مدير الشركة الفلاني، وصرت أعرف التاجر الفلاني، وصرت أعرف مدير الجمعية الخيرية الفلانية، وأعرف إمام المسجد الفلاني، أوه جوالي ما شاء الله في أرقام هؤلاء كل، وأعرف طبيب في المستشفى لأنه جزاه الله خير كان يقول لي والله يا أخي أنا أحب لك الخير، اللي تشوفه يحتاج إلى علاج ما يقدر يدفع جبه عندي في المستشفى وأنا أخلصه، وأعرف كذلك صاحب صيدليات كذا قلنا كيف تعرفت عليه؟ قال والله مرة كان عندنا مشروع خيري للفقراء المرضى وقابلته وأقنعته بكذا. ها يعطيك علاقات، تكوين علاقات. وترى تكوين العلاقات يا أخي باب من أبواب الرزق لا يقارن، لا يقارنه باب آخر. صحيح. وتطوير تطوير من أسلوب. أحسنت، أيضا تطوير من أسلوب وخبراتك. كذلك شغل وقت فراغك. صح. شغل وقت فراغك. كذلك يعني شعور الشخص بقيمته. أحس يا أخي إني مهم في المجتمع. جوالي يرن، والله معك مدير المستشفى الفلاني، يا أخي بالنسبة للفقراء اللي أنت جبتوهم عشان نعالجهم ترى فيه اثنين أوراقهم ناقصة، أحس إني مهم. أوه مدير المستشفى متصل. واحد مثلا ما أدري اللي رن الجوال، نعم نعم، قالت والله احنا العائلة اللي كان تجيبوا لنا دائما الرز من الجمعية الخيرية أمس ما جابوا لنا، يا أخي أحس إني مهم، أحس إني ما شاء الله العائلة هذه تحتاجي. مدير المستشفى يتصل بي، مدير الشرطة مرة اتصل بي، مرة كان عندي مثلا دينامو في الحياة، يعني أحس يا أخي بقيمتي في الحياة. صح. ما هو بجوالي يرن دائما مثلا زوجتي تقول لا تنسى الحليب والحفايض بس ولا جيب معك خبز، يا أخي أي أهمية هذه؟ لما أشوف الجوال إلا والله في رسائل فيك، تشعر أنك مهم في الحياة. صح. هذا ترى لها لذة. يا أحمد، الفترة القادمة الآن السعودية والعالم العربي راح يشهد فترة المتطوعين الشباب، ولكن مشكلتهم أحيانا العشوائية، وثانيا عدم تعاون أحيانا الجهات الحكومية معهم، مهملين من الجهات الحكومية، والشباب قاعدين يسعون أنهم يتطورون. هذه مشكلة ثانية، يعني إحنا قاعدين نشهد تطور في نفس الوقت قاعدين نشهد إهمال من الجهات الحكومية. أحسنت. بل هل تصدق أحمد على ذكر الجهات الحكومية، في أمريكا النظام عندهم أن الذي يتطوع في جمعية خيرية تسقط عنه الضريبة، الضريبة اللي تفرض على الإنسان في راتبه إذا أنت تشتغل في جمعية خيرية، بدل ما الدولة تسحب 10% ضرائب، إذا تشتغل في جمعية خيرية ما يسحبون 10%. هذه مكافأة تعتبر. وأيضا عندهم في أمريكا يفرض 5% من أرباح الشركات للجمعيات الخيرية. يعني زي الزكاة عندنا. إيه. عندنا 2.5% ويلا يطلعها بعضهم. صح. تخيل. هناك فرضية. فرضية. هل تصدق، أنا كنت أبحث قبل كم يوم وعندنا إن شاء الله حلقة عن الزكاة، هل تصدق أن لو أن التجار العرب، ليس المسلمين، العرب دفعوا زكواتهم سيكون عندنا سنويا 100 مليار دولار. 100 مليار. 100 مليار دولار. يعني 400 مليار سنة. تخيل. يعني ميزانية عدة دول. صح. في أمريكا 5% للجمعيات الخيرية. لذلك تجد سبحان الله عندهم يعني العمل الخيري والتطوعي بشكل واسع. صح. عندنا في البلدان الإسلامية مع الأسف بعد أحداث سبتمبر، صح، لو بتجمع تبرع لفقراء ولا المساكين ولا طباعة مصاحف ولا توزيع مصاحف ولا بناء مساجد ولا شراء فرش المسجد، تقبض عليك في المباحث وتوقف حساباتك وتدخل في مساءلات، وهناك يجمعون كيف شاءوا. تخيل يا أخي أني أصلي بهم مثلا أخطب خطبة الجمعة في بريطانيا، وبعد الصلاة الجمعيات الخيرية ماسكين كراتين، الناس يتبرعوا لهم بالباوندات والجنيهات والفلوس، ما حد يقول لهم ليش. جمعيات خيرية مرخص لها رسمية ويجمع عند المسجد. هنا ربما لو تأتي عند تاجر وتقول له يا أخي بنشتري مصاحف باللغة السواحلية بنرسلها إلى تنزانيا إلى كينيا إلى نيجيريا، أرجوك عطنا 10,000 20,000، قال يا الله أنا حساباتي مراقبة وبيمسكوني وبيفعلون كل هذا بضغط من أمريكا ومن غيرها مع الأسف. يعني أوقفت كثير من الجمعيات الخيرية بسبب ذلك. بينما إذا جئت إلى ما يبذلونه هم لأجل العمل الخيري اللي أول شيء يعطي وجاهة للبلد عندهم، لأن كل المساعدات عليها عمل عليها علم USA، صحيح، عليها علم أمريكا، إضافة إلى أنه يعطونه الخبزة بيد والإنجيل باليد الآخر. صحيح. فالمقصود أنهم يشجعونه ثم يحاربون الجمعيات الخيرية مع الأسف. لذلك أنا أقول يجب في الحقيقة على كل من هو متولي على شيء أن يشجع الشباب الذين عندهم أعمال تطوعية، شباب وفتيات إذا هو بالضوابط الشرعية شجعهم على مثل هذا، خلهم يا أخي يتعودون على مثله. أكبر شاهد الأمن، أكبر شاهد أحداث جدة وأحداث الرياض اللي قام فيها شباب متطوعين. لا في عندك الحج برضو. كنت في جبل الملك سعود، فكانت في الحج وزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم حق الكشافة والجوالة يطلعون متطوعين في الحج، يعني يأخذون تقريبا مكافآت بسيطة ما تسوى التعب. يعني تجي تقريبا 7 أيام مع الحجاج في ميناء، مع الحجاج في عرفة، وقت الصعود الميناء يعني يرتبون الناس، يرتبون والناس التائهين، غير الناس التائهين يجون ويبحثون خريطة وياخذ يوصل لأماكنهم. بعدين تعاونوا مع الهلال الأحمر أن يكونوا مساعدين والمسعفين. وبلا شك يا أخي اللي بيتيسر له مثل هذا العمل التطوعي، هل تصدق في الصين عندهم عدد الذين عدد المتطوعين عددهم 80 مليون، يمثلون 7% من عدد السكان. هذا عدد اللي مسجلين في الجمعيات 80 مليون متطوعين، بعضهم يشتغل دائما 80 مليون، يعني 80,000 80 مليون 7% من عدد السكان، ضعف عدد السكان السعودية ثلاث أربع مرات. إيه فشوف سبحان الله كيف هم يعني تعاملهم مع العمل التطوعي بشكل يعني منقطع النظير. وعندهم أي كارثة تحصل سواء فيضانات ولا سيول ولا حرائق ولا مجاعة ولا أي أمر، على طول يرسل لهم رسائل التجمع في المكان الفلاني، نحتاج إلى عمل تطوعي، ويأتون فعلا ويتطوعون ويعملون. لكن الكلام يا أخي إن في دولة تشجع مثل هذا ولا تحاربه، وبالتالي يشعر بلذة عمل تطوعي. وبالمناسبة العمل التطوعي يا جماعة ترى من أقوى الأسباب التي تزيل عن الإنسان الشعور بالاكتئاب. صح. لذلك حتى الأطباء الآن لأجل أنهم يعني يساعدونه في يساعدونهم في التمشي مع مع مع اكتئابه، يحاول أنه يربطه بأي عمل تطوعي، يحس أنه مع الناس وإني سويت شيء وإني قدمت وإني فعلت وإني صنعت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي ذر، يقول: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. رواه الإمام أحمد. لاحظ، يقول له عمل تطوعي يؤثر في قلبك وتدرك حاجتك. أنا من حاجتي أني أتزوج، من حاجتي أني أبني بيت، من حاجتي أني أسدد ديني. إذا أردت أن يلين قلبك تشعر براحة نفسية وطمأنينة. إيه وطمأنينة، وأنك أيضا تدرك حاجاتك، افعل مثل هذا الفعل. هذا بلا شك أنه عمل تطوعي. طبعا كل السلف كان عندهم أعمال تطوعية بشكل كبير. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عثمان، أعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما هو رفيقي في الجنة. قال عبد الرحمن بن عوف: أنا يا رسول الله. وراح واشترى البئر حتى يكون وقف للناس، بدل ما كان يملكه أحدهم يدفع الناس فلوس على الماء صار وقفا. طلحة بن عبيد الله لما أنزل الله تعالى قوله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال طلحة: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء. بيرحاء كانت مزرعة مقابلة للمسجد النبوي. يا رسول الله، وأنا أتبرع بها لله. شوف، وصار الناس يأتون يشربون من الماء ببلاش، يدخلون يأكلون من الثمر ببلاش. لاحظ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى أن تجعلها في الأقربين فتعطيها الأقربين. هذا يا أخي، هذا الشعور أني أنا لازم يكون لي عمل تطوعي عملته، لازم كل واحد يا أخي يشعر به. التجار الآن، الناس الوجهة، إيش العمل التطوعي اللي أنت الآن تنفع به المجتمع؟ هاي أحمد. طيب، هل يجوز أني أنا أخذ على تطوع مادة مبلغ يعني، ولا وقتها ما عاد يسمى تطوع؟ يعني أخذ مقابل. طبعا شوف، إذا كنت تأخذ مقابل موازي للعمل اللي تقوم به، لا، ما هو بتطوع. قلت كان يعني مبلغ يعني فرضا أنا بعطيك مثال. أفرض أحمد أنت لما تخرج من الجامعة وقلت: أنا بسوي عمل تطوعي يا شيخ، فيها أبناء الفقراء ما يقدر أيام الاختبارات أن يأتي بأحد يدرسه. جميل. ما يقدر يدفع على الحصة مثلا الدراسية 50 ريال ولا 100 ريال. صح. فأنا بدرسهم 10 ريال كل واحد. أقول ذاك هذا عمل تطوعي، لأنك لم تأخذ كما يأخذ غيرك. لكن لو قلت بعملها لله، ما بمن ورائها ولا تطوع ريال خالص، وبلا شك أنك تؤجر على ذلك. أي ناصر، يعني أي عمل يكون فيه تطوعي لو يكون مبلغ رمزي يسمى عمل تطوعي، سواء صدقة ولا غير صدقة. أنا ما أتكلم عن المال يا أخي، أي شيء تعليمي. أنا كنت في منطقة جيزان قبل فترة، فحدثني أحد طلاب الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله اللي كان داعية في منطقة جيزان، حدثني شايب يمكن عمره 70 سنة أو 80 سنة. قال: يا شيخ، احنا كنا رعاة غنم، ونأتي نجتمع عند بئر على آخر النهار نأخذ ماء نذهب به لبيوتنا، فنحن كل واحد راكب على دابة على حمار، والحمار فيه قربتين من يمين ويسار. يأتي واحد مسؤول عند البئر يأخذ أكرمكم الله الدواب، يرتبها ويعبي القرب، وإحنا نعطيه فلوس على شغلته، ونبدأ نسولف نتحدث مع بعض. فجاء الشيخ عبد الله القرعاوي يوم ورآنا 10-15، قال: تحفظون الفاتحة؟ قلنا: لا. قال: تعالوا اجلسوا حفظكم الفاتحة. يقول: فما التفتنا إليه، ما تحمسنا. فجاء من غد ومعه فراش وصحن وكيس، فجاء وفرش الفراش ووضع الصحن، فإذا الكيس فيه تمر، وألقى التمرة في الكيس، ثم قال تعالوا كلوا تمر واحفظوا الفاتحة. أيوة. وجاءوا ويأكلون تمر ويحفظون الفاتحة 3 أيام. تردد عليهم حتى حفظ 10 كلهم أو 15 الفاتحة وراح. عمل تطوع يا أخي جدا. يعني ابتكارك أي أيضا أنك تبتكر أعمال تطوعية هذا يؤجر عليه. يا أخي امرأة عجوز في إحدى القرى لاحظت أن الصباح العجائز اللي في الحي فارغات، فصارت كل يوم تعزمهم على القهوة، فإذا اجتمعوا عندها تقول قبل ما نشرب قهوة وشاي ونفطر اسمعوا محاضرة، تك وتشغل شريط السلام نص ساعة، فإذا انتهوا من هذا الشريط قفلت يلا سولفوا الحين، وتعلمت النساء كيفية الصلاة والأحكام الطهارة، وصارت الحريم أعلم من أزواجهم بهالدرس اليومي. عمل تطوع يا أخي صحيح. أنا جاءني رسالة قبل كم يوم، واحد يقول فتاة تقول يا شيخ احنا في إحدى القرى النائية عن الرياض وظننت أن عندك محاضرة قبل كم يوم عندنا في المسجد، فإذا هي ليست محاضرة إمام المسجد سهل الله خير بين المغرب والعشاء شغل شريط وكان الشريط لي. تقول والله يا شيخ في الرسالة تقول يا شيخ الناس الذين حول المسجد فتحوا النوافذ والنساء جلسنا في الغرف يستمعنا يظنون محاضرة أن العريفي موجود في المسجد، وإذا هو الإمام جزاه الله خير حتى يشغل الناس بالخير شغلها وحط الميكروفون عندها وجلسوا في المسجد يسمع طريقة ذكية وجلس مجموعة من الناس يسمعون، لكن هو همه أن المنارة يستمع الناس من خلالها. تقول واستفدنا فائدة عظيمة والهدوء القاتل اللي دائما حسينا اليوم أننا نشيطين. يا أخي عمل تطوعي يؤجر عليه يا أخي. الذي يريد أن يعمل العمل التطوعي هو بلا شك أنه يؤجر. أبو سعيد السيرافي توفي عام 368 قالوا لبث أكثر من 20 سنة يقضي بين الناس بالمجان، قاضي يقول بالمجان أصلح بين الناس. فأنا أعني بهذا يا شباب ختاما كل واحد يبحث مع نفسه إيش العمل التطوعي الذي قمت أنا به سواء إغاثي ولا تعليمي ولا نفعي أو شفاعة أو نحو ذلك، حتى ما تعيش يا أخي هكذا فارغا مالك أي تأثير في حياتك. الله يجزيكم أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على إنصاتكم على استماعكم. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.